أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء ولن يتمنوا

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.